يقول لو اشترى تاجر مزرعة بطيخا ورضي صاحب المزرعة أن يترك التاجر البطيخ في المزرعة مثلا أسبوع، فهل يجوز ذلك؟ مثل ما سبق لكم، يقول في تفصيل، إذا كان قبل بدو الصلاح يجب القطع في الحال، بعد بدو الصلاح إذا بدأ وبعد بدو الصلاح وأراد أن يبقيه ورضي بذلك صاحب المزرعة فهذا حق له، تنازل عنه ما في بأس، فيسقيه بماله، يعني رضي أن يسقيه بماله وأن يرعاه من الآفات ونحو ذلك، هذا راجع له فلا بأس. يقول لو عدت لنا معنى قوله إن باعه مطلقا، يعني باعه من غير شرط، يعني الآن النخلة عندنا الثمر خرج يسيرا وما تلون، وقال أريد أن أشتري منك هذا النخل هذا التمر، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن لابد يشترط أن يشترط حتى يجوز أمرين اثنين، أحد أمرين اثنين، إما أن يقول أريد أن أشتري منك هذا الثمر الذي ما بدأ صلاحه بشرط أن أقطعه الآن، نقول يجوز، أو يقول أشتري هذا الثمر مع أصلها، نقول يجوز. فإذا اختل أحد هذين الشرطين يبطل البيع، هذا معنى مطلقا. يقول ما معنى قول مصنف أو عارية فتبعت فأتمرت، يعني أو باعه بيع العراية وما قطف الثمر المحتاج، وما قطف المحتاج الثمر حتى أتمر فيبطل البيع، لأن من شرط العراية أن يكون المبيع رطبا. يقول كم الحد الأدنى للقطع والجزة واللقط؟ مثل ما قل مصنف، في الحال اشتريت منك النخيل الآن تقطعه، أو الآن تقطف الثمر، وهكذا. يقول هل تمر النخيل يكون بدو صلاحه في اصفرارها أو يرطب ويحمر؟ إذا رطب غالب التمر إما أن يحمر أو يصفر، هذا الغالب، ويوجد قليل منه يكون أخضر يسمى هشيش أخضر، إذا حت يرطب رطبه يكون أخضر، لكن غالب التمر إما أحمر إذا رطب أو أصفر، ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم على التغليب. يقول هل يجوز شراء مزرعة ونخلها متعددة أنواع إذا بدأ الصلاح في نوع واحد؟ مثل ما أخبرناكم، إذا كان نوع واحد بدأ الصلاح والآخر لا، نقول لا، حتى إلا إذا كانت من نوع واحد، نعم من نوع متعددة حتى يبدو صلاح كل نوع، لأن النخل يختلف. ما هو السبب؟ لأن بإذن الله إذا أصفر التمر أو أحمر وكذا الثمر معناه ابتعدت عنه الآفات. نعم. يقول في شراء المزارع اشتري التاجر الحق الكامل، المثال في الكوسة اشتري الثمر والشجر الكوسة كل يوم تطلع ثمر، فكيف تكون لقطة واحدة ولا يجوز شراء الحقل حتى يتم الموسم؟ مثل ما أخبرناكم، إذا كان الكوسة مثلا حقل كامل كوسة ويريد أن يشتريه بعد بدو الصلاح ورضي التاجر أن يبقى الثمر في مزرعته ويسقيه، نقول ما في بأس، هما تراضيا على هذا، النهي قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح يجوز بشرط القطع في الحال أو يبيعه مع أصله، يقول اشتريت الثمر مع أصلها يجوز، بشرط القطع في الحال نقول هذا يرجع العرف، مثلا عندنا حقل كامل كبير في يوم ما يكفيه يومين ثلاثة، المهم أن يقطع لا يعطى مهلة أكثر من مهلة قدر اللقط. يقول لو تعيد شرح ما بدأ صلاحه وحصل آخر واشتبه، يعني لو باع ما بدأ صلاحه وبقي نوع آخر ما بدأ صلاحه واشتبه، مثل لو عندنا تمر سكري وتمر خلاص، اشترى 10 تمر سكري وبداخلها 5 خلاص، فلا يعلم هل هذه سكري أو خلاص، اشتبه الذي بدا صلاحه مع الذي لم يبدو صلاحه، قال المصنف بطل الكل. نعم. وكذلك لو مثلا اشترى كوسة مثلا وطماطم، قال لا، ذهب للحقل واشترى، قال اشتريت منك الحقل الطماطم الذي بدأ صلاح، ثم لما ذهب البيت بعد يوم يومين نسى ما الذي بيع، الطماطم أم الكوسة؟ أقول يبطل الكل، اشتبه هذا بهذا. يقول لو صلى المرء وحده هل يؤذن ويقيم يكتفي بالصلاة؟ نقول يكتفي بالإقامة. لو مثلا الشخص سيقظ نام عن صلاة العصر، نقول يقيم ويصلي ما يؤذن. يقول هل من السنة في صلاة الجنازة ألا تشرب التسليم بل تسره هو، وهل أحد قال بهذا؟ ما أعلم أحد قال بهذا، لكن شخص يجهر بالسلام حتى يسمع الإمام، يجهر حتى يسمع من خلفه. نعم يا. نعم نعم عبد الله إبراهيم. يقول صلاة النائم أو الناس الصلاة تعد أدان أو قضان؟ القاعدة إذا خرج الوقت يسمى قضاء، في وقت في نفس الوقت يسمى أداء. نعم. يقول ما حكم أن يصلي في البيت وهو يعلم بأنه يجب عليه الصلاة في جماعة، فهل تقبل صلاته؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن من شرط صحة الصلاة الصلاة في المسجد، فلو كان الشخص على رأي شيخ الإسلام رحمه الله يصلي في البيت فهي صلاته باطلة. نعم. نسلم للحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، يعني مقبولة إلا من عذر. نعم. قل من نام عن أكثر من صلاة هل يقيم لكل صلاة أم تكفي إقامة؟ يقيم لكل صلاة. نعم.